بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ومع المجلس 33 من هذه المجالس المباركة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بها أجرا ويرفع بها لنا ذكرا ويتقبلها خالصة لوجهه. اللهم قوم ألسنتنا وحجتنا والهمنا التوفيق والسداد. كنا قد توقفنا عند بداية الربع الثامن من هذا الجزء، وهو آخر ربع في هذا الجزء، وبه سينتهي الجزء الأول إن شاء الله تعالى من القرآن الكريم. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى ذات ياء سيدنا ورش فتح تقليل والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر الإمالة قولا واحدا وباقي القراء بالفتح. وإذ ابتلى إبراهيم منفصل، مراتب القراء فيه على 4 مراتب كما علمنا سابقا. إبراهيم إبراهيم، نقرأ سيدنا ابن عامر في سورة البقرة كاملة بالألف. إبراهام بخلف عن ابن ذكوان، يعني ابن ذكوان له الوجهين. إبراهام إبراهيم، وباقي القراء بالياء إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سيدنا يعقوب وقفا فأتمهن بهاء السكت. قال إني جاعلك للناس دور بعمر للناس بالإمالة. قال إني جاعلك للناس، قال سيدنا دور أبو عمرو بيقرأ بالإمالة قولا واحدا في جميع القرآن، كلمة الناس المجرورة للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا، قال لا، مثلين كبير، الصوت منخفض، الصوت منخفض. زهراء زهراء، في صوت يا شباب، التقاء مثلين. قال لا، السوس عن أبو عمرو، الإدغام قولا واحدا، خلاص خلاص خلاص. قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الظالمين بيقرأ بالإسكان، بيقرأ إسكان ياء الإضافة، سيدنا حفص وسيدنا حمزة فقط وباقي القراء بالفتح. عهد الظالمين، وإذ جعلنا الإدغام أبو عمرو وهشام فقط، سيدنا أبو عمرو البصري وسيدنا هشام وباقي القراء بالفتح بالإظهار. وإذ جعلنا، وإذ جعلنا إظهار وإدغام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، للناس دور أبو عمرو، وأمنا تاخذوا وأن نوى الإدغام بالكامل لسيدنا خلف حمزة، واتخذوا أبو عمرو سيدنا نافع وابن عامر فتح الخاء، واتخذوا هكذا، وباقي القراء بكسرها، واتخذوا من مقام إبراهيم إبراهام ابن عامر بخلف عن زكوان عن ابن زكوان من مقام إبراهيم مصلى ذات ياء سيدنا ورش، طبعا وقعت لما افتحها بعد الصاد، بيقرأ بتغليظ اللام وقفا مع الفتح قولا واحدا مصلى، لأنه لا يجتمع التغليظ مع الإمالة، لا يجتمع التغليظ مع الإمالة، مصلى، يرقق اللام يميل مصلى مصلى. طبعا ما نقول إمالة سيدنا ورش تفهم تقليل من غير ما نقول، لأن الإمالة تشمل نوعين، إمالة صغرى وإمالة كبرى. وباقي القراء والأصحاب بالإمالة مصلي حمزة والكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء بالفتح مصلى. لا وعهدنا إلى منفصل، وعرفنا المراتب القراء إلى إبراهيم أيضا منفصل، إبراهام سيدنا ابن عامر بخلفنا عن ابن زكوان، وباقي القراء إبراهيم وإسماعيل، أن طهر بترقيق الراء لسيدنا ورش، وباقي القراء بالتفخيم. كلمة إبراهيم صحيح الراء بيقرأها سيدنا ورش بالتفخيم نظرا لأن اسمه أعجمي، أن طهر بيتي عندنا بيقرأ بفتح الياء سيدنا نافع وهشام وحفص وأبو جعفر، سيدنا نافع وهشام وحفص وأبو جعفر تمام كده. وباقي القراء بالإيه؟ وباقي القراء بالإسكان، إسكان الياء، بيتي للطائفين نافع وأبو جعفر وهشام وحفص، وباقي القراء بيتي للطائفين، للطائفين مد متصل، وكل مراتب القراء فيها على مرتبتين، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله بلدنا آمنا وارزق أهله. النقل في هاتين الكلمتين سيدنا مين؟ سيدنا ورش، والسكت أصلا لخلف حمزة سكت عدم يعني، أم نوى إدغام بغنة، إدغام بغير غنة لسيدنا خلف حمزة طبعا، وباقي القراء بإيه؟ الغنة. وارزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن نقله معنى بدل أيضا ومعنى سكت خلف حمزة، من آمن منهم بالله، من أول ميم جمعت قبلنا في هذا اليوم، منهم اللي عرفنا مراتب القراء فيها الصلة وعدمه، منهم بالله واليوم الآخر ساكن قبل همز الموصول، وقلنا النقل سيدنا ورش أصلا وقفا قولا واحدا، وعندنا السكت سيدنا حمزة بخلف عن خلاد في حالة الوصل، وفي حالة الوقف السكت والنقل. طبعا البدل يراعى البدل في هذه الآية لأنه متكرر فيها البدل، كسر مع كسر، توسط مع توسط، بدل مد مع مد. ومن قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يقرأ سيدنا يقرأ سيدنا ابن عامر بالتخفيف فأمتعه انفرد بها سيدنا ابن عامر، وباقي القراءة بإيه؟ بالتثقيل. هل الصوت وصل؟ الصوت وصل يا شباب؟ الصوت وصل لكم ولا ايه؟ مش فاهم انا. طيب جزاكم الله خيرا. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى منفصل إلى عذاب النار. عذاب النار، النار تقليل سيدنا ورش، النار إمالة لأبو عمرو ودور الكسائي وباقي القراء بالفتح النار. وبئس المصير، وبئس المصير، ألف دال لسيدنا ورش، سيدنا السوس، وسيدنا أبو جعفر. وإذ يرفع إبراهيم، وإذ يرفع إبراهام ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إدغام اللام في الراء، وإسماعيل ربنا، إدغام اللام في الراء لسيدنا السوسي، تقبل منا إنك، منا إنك منفصل، مراتب القراءة فيه على 4 مراتب زي ما عرفنا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة منفصل، أمة سيدنا كسائي وقفا، مسلمة لك وأرنا، وأرنا الإسكان الراء عن سيدنا أبو عمرو ومعه يعقوب البصريان يعني هم سكنوا الراء، وأرنا، وأرنا وباقي القراء، وأرنا أيضا بقرأ دور أبو عمرو بالاختلاس، وأرنا اختلاس الراء، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك، علينا إنك، نعم ابن كثير أيضا بقرأ بإسكان الراء، ابن كثير حق هو ابن كثير وأبو عمرو ومعهم يعقوب، وتب علينا إنك منفصل. ورحنا مراتب القراء، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا، فيهم من جمع فيهم إسكان الوصل أيضا بيقرأ بضم الهاء سيدنا يعقوب، فيهم عليكم السلام ورحمة الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، منهم إسكان الصلة، يتلو عليهم، عليهم سيدنا حمزة سيدنا يعقوب قولا واحدا، عليهم آياتك الصلة لأهل الصلة، ومعاهم أيضا سيدنا ورش لأنها قبل همزة قاطع ومع مد المشبع والسكت في الوصل خلف، خلف عن خلف حمزة. وعندنا أيضا بدل آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، طبعا أي والحكمة وقفا والحكمة سيدنا كسائي، ويزكيهم، ويزكيهم بضم لها سيدنا يعقوب، الميم جمع أيضا، ويزكيهم، ويزكيهم إسكان وصلة، إنك بينضاف لها طبعا قبل همزة القطع بينضاف لهم سيدنا ورش مع المد المشبع، ويزكيهم إنك في الوصل السكت عن سيدنا خلف حمزة خلف عنه. ومن يرغب عن، ومن يرغب خلف حمزة، وباقي القراءة بالغنة. عن ملة إبراهيم، ملة إبراهام، سيدنا ابن عامر وخلفنا عامر الذكوان. إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه، هي الضمير وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، سيدنا ابن كثير. اصطفيناه في الدنيا، الصلة بين سيدنا ابن كثير ينفرد. الدنيا ذات ياء وعلى وزن فعلة، يبقى يقرأ بالفتح التقليد سيدنا ورش، وبالتقليل فقط سيدنا أبو عمرو البصري، ولمال الباقي الأصحاب. الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، فتح تقليل لمال. وإنه في الآخرة، في الآخرة سيدنا الكسائي، في الآخرة سيدنا ورش، سيدنا ورش النقر مع ترقيق الراء. في الآخرة سيدنا حمزة خلف عن خلاد، في الآخرة وقفا بالنقل أيضا سيدنا حمزة، سكت ونقل. إذ قال له ربه، قال له مثلين كبير سيدنا السوسي إدغام. إذ قال له ربه أسلم، منفصل صلة كبرى، ربه أسلم كسرة أوسط مد. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، بيقرأها المدنيان سيدنا نافع وسيدنا أبو جعفر، ومعهم سيدنا ابن عامر، بزيادة ألف قبل الواو وتخفيف الصاد. وأوصى، وأوصى، وباقي القراء ووصى. طبعا أيضا هي ذات ياء، فاللي بيقرأ كل واحد على أصله في الفتح والتقليل والإيه والإمالة. فتح وتقليل سيدنا ورش، والإمالة للأصحاب. ووصى بها إبراهيم، بها إبراهيم منفصل، إبراهام سيدنا ابن عامر بخلف عن عن ابن ذكوان. بنيه، بنيه سيدنا ابن كثير صلة الهاء. ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى، ذات ياء، اصطفى، اصطفي، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنتم، وأنتم صلة وإسكان. أم كنتم، ميم جمع أيضا صلة وإسكان. شهداء إذ، شهداء مد متصل، وعرفنا مراتب الخلفاء على مرتبتين. شهداء وقفا سيدنا ورش، سيدنا حمد، سيدنا هشام، خمس توجه. شهداء إذ، همزتين من كلمتين مختلفتي الحركة، همزتين من كلمتين مختلفتي الحركة، بيقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. أهل سما، أهل سما معروف من نافع وابن كثير وأبو عمرو، ومعاهم أبو جعفر، أبو جعفر أيضا من أهل سما من العشرة، ومعاهم سيدنا رويس، ومعاهم سيدنا رويس. شهداء إذ، شهداء إذ، تسهيل الهمزة بين بين الألف والياء لأنها مكسورة. شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، نعم، إذ قال لبنيه، قال لبنيه، مثلين كبير سيدنا السوسي. لبنيه، لبنيه سيدنا ابن كثير، الصلة قولا واحدا، وباقي القراء بعدم الصلة. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك مد بدل باء مد متصل إبراهام وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. خلف حمزة بعدم الغنة، باقي القراءة بالغنة واحدا، وأيضا عدم الغنة، ونحن له إدغام أو قراءة بالاختلاس لأنه وقع بعد ساكن، ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا صلة وإسكان، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلى هنا قد انتهينا من المقرر اليوم في شرح مقرر اليوم. إن شاء الله نبدأ قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. سوسي للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. قرأنا لملك الناس للدولة بعمرو، نجيب التوسط لقانون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. سيدنا حفص انطبع التوسط بالإسكان. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. دور أبو عمرو على التوسط. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. سيدنا ابن عامر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ده سيدنا ورش. نقرأ لسيدنا حمزة. وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سيدنا حمزة نقرأ سيدنا الكسائي. وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. كساء مع خلف العاشر. وإذ جعلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقرأ. نعطف قانون بالتوسط. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ابتدى فيها إمالة للجميع، ما فيهاش مشكلة. كلمة ابتلى زي ما قلنا في الشرح فيها فتح وإمالة وكل شيء. نقرأ لابن دكوان من كلمة بيتي بسكون الياء. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرأنا بالوجهين للورش. نكمل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دي أوجه ورش. نقرأ. طبعا اللي مسكنا في الآية دي كلمة واتخذوا، دي اللي بيقرأها طبعا محمد سيدنا نافع وسيدنا ابن عام وابو جعفر معاه. طيب نأتي الآن شيخنا ابن ذكوان الرجل نقرأ. آخر. نعم نقرأ كلمة على اتخذوا وجه سيدنا ابن ذكوان. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طبعا كنا ايه، ماشي نعم. هو انضاف معاه كده اصلا، يعني عندك انضاف معاه هو ابن عامر كامل، تمام. من معاه هشام. نرجع بقى نقرأ من اول ايه، واتخذوا اتخذوا، يبقى اول واحد سيدنا ابن كثير. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سيدنا أبو جعفر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كان وجه سيدنا شعبة، وأضفنا إيه؟ سيدنا حفص بفتح الياء. نقرأ. نعم. شيخنا بيتية يفتحها هشام وسواه عبد أصلا. بيتية ده أصلا اللي بيقرأها بالإسكان حمزة وحفص فقط، نعم حمزة وحفص فقط بالفتح، يعني سيدنا حمزة وسيدنا حفص، باقي القراء بالإسكان. الله شيخنا تمام. بيتي لون، مش هو قال وبيتي بنوح عن لون وسواه عد اصلا يحفلها؟ لا، عهد الظالمين هي حمزة و تمام. عهد الظالمين ده عهد الظالمين ده يقرأ مين؟ ده سيدنا احنا دخلنا اتنين في بعض، هيقرأ سيدنا نعم حمزة وسيدنا ايه؟ نعم وحفص بيتي هيقرأ بالإسكان، نافع بالفتح، نافع وهشام ايوه وحفص وأبو جعفر فقط. تمام شيخنا. فاقصد لما جبنا ابراهام جيب ده ابن زكون فقط. جاب ابن زكوان فقط، المفروض كنت اعطف عليه اقول هشام، او نجيب هشام صاحب الرتبه ابراهام على بيتيه، وبعد كده نسكن بيتي، يبقى جبنا كده، لان الراويان يختلفه في كلمه بيتي. بس احنا عندنا كلمة وجعلنا البيت، عندنا أصلا هشام بيقرأ بالإدغام، بالإضغام بإدغام نعم وجعلنا، فلذلك متأخر، نعم يعني لا نأتي الآن. لأن يأتي لما نقرأ بالإدغام هنجيب هشام إن شاء الله. بإذن الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم الله بارك فيكم. كده قرأنا آخر وجه قرأنا به لسيدنا إيه؟ حفص. طيب نقرأ من احنا وقفنا على كلمة مصلى، يبقى نقرأها بالإمالة. طيب نقرأها الخلاد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سيدنا خلف الكساء ومع خلف العاشر. نقرأ سيدنا خلف حمزة مثابة لي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كده كده خلصنا كل اللي بيقرأ بالإيه؟ بالإظهار. نقرأ بالإدغام. أول واحد بيقرأ بالإدغام سيدنا الدور أبو عمرو. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. نجيب تاني إيه المادة على طول سيدنا الدوري. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا السوسي يقرأ بالقصر. كنا عايزين نجيب معاه هشام. طيب مصلى هنجيب نعم لا استنى هشام فقط آخر واحد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. جسوسي أضفناه على وجه درب عمرو فتح الناس. آخر وجه بقى اللي هو إيه؟ سيدنا هشام. جبنا الإدغام شيخنا؟ إدغام لمين؟ ما احنا جبنا الإدغام أول واحد درب عمرو بعد السوسي. جبنا إدغام الذال في الجيم. لا أنا على الميم مع الميم. إبراهيم مصلى. ايوه دي. طيب نجيب وجه السوسي تاني. السوسي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سيدنا هشام آخر وجه سيدنا هشام. اتفضل يا ابو احمد. عفوا الله شكرا شكرا. احسن الله اليكم شيخ. واياكم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير. ده كان السوسي شيخنا جبت. نعم. الدوري بعد كده السوسي. نعم. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أضطره إلى عذاب النار النار وبئس المصير. في الوجه الأول كان عدى أبو الحارث تمام. مع الإمام، وما الوجه الثاني وبعد دوري دوريان. تمام بعد كده شيخنا هنجيب الإشباع لخلاد على ترك السكت في الآخر. تمام ماشي. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تمام. تمام ثم نأتي بعد ذلك بابن عامر فأمتعه. لا لا، ابن عامر وقف في إبراهيم، هنقرأ بصلة نعم. صلة قالون. ولا نجيب ابن ذكوان يا شيخنا؟ ذكوان يا له هذا الخلف بلد آمن ورزق ورحمة من آمن منه بالله. ووجهان فيه ابن ذكوان هنا صح؟ ما هو ابن ذكوان وافق وافق اللي هم. عشان لا، ابن ابن ذكوان ذكوان الخلف. فأمتعه. طيب نعم، فهو طيب دوره يجي. طيب نعم. ماشي ماشي. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تمام شيخنا. ثم نأتي بعد ذلك بسكت الخلاد على اليوم الآخر. من آمن منهم بالله واليوم آخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تمام. تمام شيخنا. بعد كده نجيب نجيب صلاة نجيب الصلاة. وقلنا قالوا نعم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعطف أبو جعفر نعم وبئس المصير. نأتي تمام. بالصلة. نعم. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تمام شيخنا. نأتي بعد ذلك بصاحب الرتبة ورش بدءا من بلد نامنا لا صح كده شيخنا؟ لا، نقرأ من لا يبقى نعم. نأتي لخلف بترك الغنة صح. آمنا وارزق صح؟ تمام. نعم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. آتي بالسكت. ما ماشي، طالما وقفت جبت وجه في الوقف مش مشكلة، نكمل بقى خلاص. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. نأتي الآن بورش لأن هو واقف. تمام، بوجه ورش. طيب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تمام ويبقى البلدين آسف آمنا تمام تمام ثلاثة كمان آمنا مناما الآخر. كل البدل ماشي. نجيب خلف بالسكت. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. شيخنا لما أقف على الآخر أقدم النقل ولا السكت؟ النقل مقدم.

يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ناتي اللهم صل على محمد. ناتي بورش على التقليل على الفتح. نعم على الفتح. نعم حاضر. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولنا الطول على الفتح ذات الياء. ثم ناتي بعد ذلك بوجه التقليل. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويبقى له الطول. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ده أبو عمرو. تمام. نعم. ثم ناتي بعد ذلك بالإمالة شفنا. نعم. وقلنا هيبقى خلاد لأن خلف واقف بترك الغنى. تمام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. خلاد ومعه الكساء ومعه خلف العاشر. تمام كده. تمام. ثم نأتي بعد ذلك بابن كثير. ابن كثير اصطفيناه. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نأتي بعد ذلك بإبراهيم لابن عامر. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهام إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نأتي بترك الغنى لخلف. آخر وجه. نعم. ومن يرغب عن نعم شفنا آخر وجه. نعم لخلف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كمل شغل. نكمل ولا نكتفي ولا ايه؟ نخلص الآيات النهارده. طيب نقف عند هذه الآية. كما ترى شيخ. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إن شاء الله نكمل الحصة الجاية إن شاء الله من أول فيلم من أول آية توصى بها إبراهيم. جزاكم الله خيرا جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه. فجعل حجة لنا يوم نلقاه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.